ونذكر ونؤكد أننا لم نبدأ ولن نبدأ أحدا بقتال، وسنظل سلما لمن سالمنا، حربا لمن حاربنا. وإني لأهل الشر بالشر مرصد، وإني لذي سلم أذل من الأرض. إنا لا نقاتل من ثبتت عندنا ردته إلا إذا بدأنا بحرب وقتال.